لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبي سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الشيخ عقبة عقوبة الواو محذوف. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين: ما زلنا في الخبر الذي يقطع بكذبه، ومنه يعني ومن المقطوع بكذبه، نحن قرأنا هذا، ومن المقطوع بكذبه على الصحيح خبر مدعي الرسالة بلا معجزة أو تصديق الصادق، وما نقبه، وما ما تفنى له خبر مدعي، ومن المقطوع بكذبه على الصحيح ما نقبه، لأن على الصحيح يرجع، على الصحيح يرجع. وما نقبه، ما معنى ما نقبه؟ ما فتش، نقب ينقب تنقيب تفتيش. وما نقب عنه، وما نقب عنه من الحديث، وما نقب عنه من الحديث، ولم يوجد عند أهله، فتش عنه، يعني سمعت حديثا، سمعت حديثا أو قرأت حديثا وبحثت عنه في مصادر الحديث، كل كتب الحديث، كل ما هو مظنة البحث عن الحديث، ولم تجد، ولم تجد. فهذا يعني أن هذا الخبر مقطوع الكذب. وما نقب أي فتس عنه من الحديث ولم يوجد عند أهله من الرواة من المقطوع بكذبه، ولا حاجة إليه طالما هو معطوف. نحن قلنا إيه؟ ومن المقطوع بكذبه على الصحيح خبر مدعي الرسالة وما نقب عنه ولم يوجد عند أهله، لا حاجة إلى قوله إيه؟ من المقطوع بكذبه. لماذا؟ لأنه ليس خبرا، لأن الخبر هو في الجملة السابقة، هذا الخبر سيعود إذا كان الواو عاطفة، الخبر السابق حكمه يعود إلى هنا، فلا حاجة إلى أن يقول من المقطوع إليه، لأن وما ليس مبتدأ، وما نقب ليس مبتدأ، بل هو إيه؟ معطوف، معطوف، فلا حاجة إلى الخبر. على حسب هذا البيان إن شاء الله سننظر. وما نقب أي فتس عنه من الحديث ولم يوجد عند أهله من الرواة من المقطوع بكذب. لماذا هو مقطوع بالكذب؟ لقضاء العادة بكذب ناقله. العادة تقضي بأن هذا الناقل كاذب. لماذا؟ لأنه لو كان صادقا لوجد هذا الخبر في كتب أو في كتاب من الكتب، لو كان الناقل صادقا لوجد هذا الخبر في كتاب من كتب الحديث ولم نجده. عرفتم؟ ما رأيكم من هذا الكلام؟ تقبلونه؟ نعم، عدم الوجدان أولا، وثانيا هذا مبني على الاستقراء. الاستقراء نوعان: استقراء تام واستقراء ناقص. الاستقراء التام يفيد القطع، ولكن هذا كالمستحيل. الاستقراء التام، من الذي يستقري استقراء تاما؟ كأنه متعذر أو مستحيل. وأما الاستقراء الناقص، نعم ممكن، لكن هذا لا يفيد إلا الظن. الاستقراء الناقص لا يفيد إلا الظن. كيف تقطع بكذبه؟ تقطع بكذبه؟ لا، تظن كذبه، ماشي، تظن كذبه. فرق بين تظنه أو مظنون الكذب ومقطوع الكذب. كم من حديث نحن نسمعه الآن في هذا الزمان ولا نجد له الثبوت في كتب الحديث، كيف نقطع بكذبه؟ الإمام الغزالي كثيرا ما يذكر حديثا في الإحياء ولا نجد له تخريجا في كتب الحديث. طبعا منه ما هو موضوع قطعا كما بينه العلماء، لكن منه ما قال فيه العلماء لم نجد له أصلا، لم نجد له أصلا، لكن ما قال أحد هذا مقطوع الكذب، ما رأيت أحدا يقول هذا مقطوع بالكذب. يقولون لم نجد له أصلا. طبعا نحن أيضا نقول لم نجد له، يعني في حدود تطبعنا لم نجد له أصلا. عدم وجدانك للأصل ليس دليلا على أنه كذب في حد ذاته. فلذلك هذا الكلام فيه هذا هذه الملاحظة. وما نقب عنه ولم يوجد عند أهله من الرواة من المفتوء بكذبه لقضاء العادة بكذب ناقله. وقيل لا يقطأ بكذبه، هذا القيل هو الراجح في نظرنا، لا يقطأ بكذبه لتجويز العقل صدق ناقله. العقل يجوز صدقه، يجوز يحتمل أن يكون صادقا. لماذا هو كاذب؟ ليس هناك ضرورة لنكذبه. وهذا مفروض بعد استقرار الأخبار. طبعا هذا الكلام مع معلوفه مع عدم رجحانه مفروض متى؟ بعد استقرار الأخبار، يعني بعد تدوين أو بعد حصول الأخبار عند الناقلين، ليس في زمن الصحابة، ليس في زمن الصحابة، لأن الأخبار لم تستقر بعد. هذا مفروض بعد استقرار الأخبار. أما قبل استقرارها كما في عصر الصحابة رضي الله عنه فيجوز أن يروي عهدهم ما ليس عند غيره، هذا بلا خلاف، هذا بلا خلاف. في زمان الصحابة صحابي يروي حديثا والصحابي الآخر لم يسمعه، أو الآخرون من الصحابة لم يسمعوه إلا هذا الصحابي الواحد، هل يقطع بكذبه؟ أبدا لا يقطع بكذبه، كما قاله الإمام الرازي. جيد، هذا مقطوع بالكذب على الصحيح. وبعض المنصوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مقطوع بالكذب. بعض المنصوب يعني بعض ما نصب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى بعض المنصوب؟ بعض المنصوب يعني بالنسبة لمن لم يسمع الحديث من رسول الله. بعض المنصوب بالنسبة لمن لم يسمعه. أما الذي سمعه، طبعا المنصوب يعني ما ينسب إلى رسول الله، ما ينسب النسبة نسبتان، نسبة لمن سمعه منه مباشرة، ونسبة لمن لم، يعني بالنسبة لنا هذا الحديث منصوب إلى رسول الله، بالنسبة لسيدنا أبي بكر وأبي هريرة أيضا منصوب، لكن فرق بين النسبتين. النسبة بالنسبة إلينا بالواسطة، أما بالنسبة لهؤلاء مباشرة أو مباشرة. عرفتم؟ هذا الكلام بالنسبة لمن بالواسطة لم يسمعه من فيه، لأنه إذا سمع من فيه قطعا هذا صدق. كل ما سمع من فيه صلى الله عليه وسلم هذا المسموع بالنسبة إلى السامع يفيد الصدق قطعا. فقط هو يعرف هل قاله أو لم يقله، هل قاله أو لم يقله. إذا قاله فهو صدق، إذا قاله فهو، لكن المشكلة، كل المشكلة في هل قال أو لم يقل. بالنسبة لنا هذه مشكلة، كيف تعرف أنه قال أو لم يقل؟ عرفتم؟ المشكلة تكمن هنا. أما إذا ثبت أنه قال خلاص انتهى الموضوع. إذا ثبت عندك ثبوتا قطعيا أنه قاله فلا مجال للبحث عنه، طالما قال هو صدق قطعا، دليل المعجزة يعني. وبعض المنصوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المقطوع بكذبه، يعني هذا أيضا معطوف على ما سبق. ومن المقطوع بكذبه على الصحيح خبر مدعي الرسالة وبعض المنصوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فعلى الصحيح. وهناك رأي مقابل وهو إيه؟ بعض المنصوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون كذبا، يعني إيه؟ كل ما ينصب إلى رسول الله أو شيء مما ينصب إلى رسول الله لا يكون كذبا، هذا هو المخالف. تسمعونني؟ هذا القول يفيد إيه؟ بعض المنصوب إلى رسول الله مقطوع الكذب على الصحيح، فمقابله إيه؟ لا، مقابله لأن هذه جزئية موجبة، ف جزئية موجبة نقيلها إيه؟ سالبة كلية أو كلية سالبة، كلية سالبة. الجزئية الموجبة بعض المنصوب مكذوب، بعض المنصوب مكذوب، هذا هو الرأي المختار كما هو الظاهر، فمقابله لا شيء من المنصوب بمكذوب، لا شيء من المنصوب بمكذوب، يعني ليس شيء مما ينسب إلى رسول الله كذبا، ليس شيء مما ينسب إلى رسول الله. هل يقوله قائل؟ ما عندنا قائل يقول هذا الكلام، يعني ليس شيء مما ينسب إلى رسول الله مكذوب. كم من الموضوعات عندنا، كم من الموضوعات، كم من الأحاديث المكذوبة منصوبة إلى رسول الله، فهل يصح قولك لا شيء مما ينسب إلى رسول الله بكذب؟ لا يصح. فهذا بعض المنصوب إلى النبي على الصحيح ما يمشيش، لا يمشي إيه؟ على الصحيح هنا لا يمكن، كما رأينا في نسخ الكتاب بالسنة والكتاب بالكتاب. وهل فيه ملاحظة؟ أنا سألتكم هذا السؤال، الملاحظة هي إيه؟ على الصحيح إذا رجع إلى هنا مشكلة، لأنه لا إشكال في نسخ الكتاب بالكتاب، رأينا هذه المسألة. وكذلك هنا على الصحيح إذا رجعنا إلى هذه المسألة هذا مخالف للواقع، لأنه ليس هناك قولان في هذه المسألة، كلنا متفقون على أن بعض المنصوب إلى رسول الله مقطوع الكذب، فهمتم؟ فعلى الصحيح هذا معطوف، وبعض ما كما قلت لكم هذا معطوف على إيه؟ خبر مدير رسالة. إذا كان معطوفا لابد أن يرجع القيود المذكورة هناك، ومنها على الصحيح، فهمتم؟ فالجواب إيه؟ إما أنه نظرا إلى المجموع كما ذكرت لكم في مسألة نسخ، أيضا نظرا إلى الهيئة الاجتماعية، يعني عندي مسائل ليس مسألة واحدة، خبر مدير رسالة ما نقب عنه وبعض المنصوب، هذه مجموعة، بالنظر إلى المجموع عبر عنه على الصحيح، ذكر على الصحيح نظرا إلى هذا المجموع، ليس نظرا إلى الجميع، ليس نظرا إلى كل فرد من أفراد المصائب، وإنما نظر إلى الهيئة الاجتماعية. وبدليل إيه؟ قوله من المقطوع بكذبه، وبعض المنصوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المقطوع بكذبه، فليس عشاره لم يجعله معطوفا هنا، عشاره إذا جعله معطوفا لاستغنى عن قوله من المقطوع بكذبه، عشاره كان يكفيه أن يجعله معطوفا لكن لم يجعله معطوفا لترتب هذا المحذور. كيف عرفت أنه لم يجعله معطوفا؟ كيف عرفت أنه لم يجعله معطوفا؟ نعم، لأنه قال من المقطوع بكذبه، هذا خبر، فبعض المنصوب إذن مبتدأ، وبعض المنصوب مبتدأ وليس معطوفا. لكن يأتي إشكال أيضا، وهو إيه؟ من المقطوع بكذبه ذكره سابقا أيضا، وما نقب عنه من المقطوع بكذبه، فالشارح لم يلاحظ هذا الذي لاحظته أنت، أنت تتقول على الشارح ما لم يقله. فالجواب على هذا أن الشارح ذكر فيما سبق من المقطوع تمهيدا لما يأتي عشان إيه؟ حتى تستأنس نفسك بهذا الأسلوب. عن نفسه حينما تصادم بأسلوب جديد دفعة يصطدم أو تصطدم، فلذلك جعله تستأنس، جعل النفس تستأنس، أنا أريد لك أسلوبا جديدا، اسمع مني الآن، يعني هكذا قيل، وإلا فلا يحتاج إلى هذا إذا كان معطوفا. وبعض المنصوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيه؟ بلا خلاف، أن تتصور في ذهنك بلا خلاف، يعني ليس على صحيح. بعض المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من المقطوع بكذبه كذب بلا خلاف. لماذا؟ ما الدليل لهذا؟ روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا روي عنه؟ قال سيكذب علي فلا بد أن يكذب عليه سيكذب علي. جيد، سيكذب علي، أليس هذا حديثا؟ هذا الحديث إذا كان صحيحا ومقطوع الصدق هذه الدعوة صحيحة، لكن إذا كان هذا الحديث أيضا كذبا هل تصح الدعوة؟ نعم تصح الدعوة. سواء كان هذا الحديث صحيحا تصح الدعوة، أو إذا كان هذا الحديث كذبا تصح الدعوة بالأولى. لماذا؟ نعم، في كلتا الحالتين الحديث دليل، في كلتا الحالتين ما فهم هذا، لم يضحك الذي لم يضحك لم يفهم، في كلتا الحالتين الحديث دليل. حاولوا أن تضحكوا حتى أفهم أنكم فهمتوا. هذا الحديث دليل في كلتا الحالتين، يعني إذا كان هذا الحديث صادقا سيكذب علي، إذا كان صادقا لابد أن يكذب عليه، وإذا كان هذا الحديث كاذبا كذب به على رسول الله. فهمت شمس الدين الآن؟ فهمت. يعني في كلتا الحالتين بعض المنصوب إلى رسول الله كذب. المراد البعض يصدق بالواحد، البعض يصدق بالواحد وبالاثنين وبالثلاثة، هذا واحد. سيكذب علي. المصنف قال إيه؟ بعض المنصوب إلى النبي مقطوع بكذبه، يعني سيكون مقطوعا بكذبه، ولا هل هو الآن مقطوع بكذبه؟ يعني حصل أن بعض المكذوب أن بعض المنصوب مكذوب أو مقطوع بكذبه، أو سيحصل قبل يوم القيامة. لماذا هذا الإشكال؟ لأن الحديث سيكذب علي، سيكذب على المصنف. عاش في القرن الثامن. السين يفيد تنفيس، سين وسوف في المضارع إذا دخل يدل على تنفيس فيما بعد متأخرا. سيكذب علي، كيف يقول بعض المنصوب إذا مكذوب؟ ليس بعض المنصوب ليس مكذوبا إلى الآن، إلى حد الآن بعض المنصوب ليس مكذوبا. هذا الحديث لا يكون دليلا، لأن الحديث يدل على أنه سيقع. المصنف توفي في القرن الثامن، ما الذي يلزم أن يقع هذا الكذب قبل القرن الثامن؟ ممكن يكون بعد القرن الثامن قبل يوم القيامة. فالجواب يعني هم يستدلون بحرف السين، هؤلاء المستشكلون يستدلون بحرف السين، السين يفيد تنفيذ بعد وفاة المصنف يكون. لماذا جعل المصنف أنه قبل وفاته؟ حدث بالفعل أن بعض المنصوب كذب، بعض ما نصب هو حقيقة كذب، يعني حصل يعني. فالمصنف نفسه أجاب على هذا السؤال. ما هو الجواب؟ أن السين ليس كسوف. فرق بين السين وسوف، السين للتسويف القريب، سوف للتسويف البعيد، والسين للتسويف يعني قريبا سيكذب علي، ليس بعد سبع قرون. وعلى هذا يمشي، هذا هو الذي ذكره المصنف في شرح المنهاج. وهناك جواب آخر، يعني ما رأيت أحد أجاب عليه بهذا، وهو أن حرف السين أحيانا يستعمل للتأكيد ليس للتسويف، ليس لتسويفي. هل هناك مثال عندكم يستعمل حرف السين للتأكيد؟ لا. وقل اعملوا وسيرى الله عملكم، وسيرى الله للتسويف، يعني الله يراه في المستقبل ليس الآن، عرفتم؟ إذن حرف الصين أحيانا استعمل لتأكيد ليس للتسويف دائما، سيكذب علي يعني قطعا سيكذب علي، فهمتم؟ فإذن لا إشكال لهذا التأويل، سيكذب علي. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، يعني قال هذا الحديث، فلا بد من وقوعه. إذا كان هذا الحديث مما قاله رسول الله حقيقة يجب أن يكذب عليه، يجب أن يكذب عليه، وإلا يعني وإن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث فبه كذب، فبهذا الحديث كذب عليه، وصدق إيه؟ صدق أن بعض المنصوب مقطوع الكذب، فبه كذب عليه. فبه يعني الضمير به إلى أين؟ إندرا، فبه إلى أين يرجع الضمير؟ حديث إيه؟ فبه فبه يعني فبهذا الحديث الذي هو سيكذب علي، فبهذا الحديث كذب عليه، هذا الحديث مكذوب، فهمتم؟ وهو كما قال المصنف، وهو يعني هذا الحديث. الآن ننظر ما موقف المحدثين من هذا الحديث. أنت تستدل به، ما في مشكلة، في كلتا الحالتين تستدل به، يصلح للاستدلال به، لكن حقيقة هل هو صحيح أو مكذوب؟ وهو كما قال المصنف حديث لا يعرف، حديث هذا لا يعنينا، لا يضرنا، لا يعرف أو يعرف، لا يخلو من أن يكون، لا يخلو هذا الحديث من أن يكون. لماذا لا تتكلمون؟ قلت لكم نصف لي ونصف لكم، أتكلم نصف الكلام تكملونه. هذا الكلام يعني سيكذب علي لا يخلو من أن يكون إما صدقا وإما كذبا، في كلتا الحالتين كذب علي أو كذب علي، فهمتم؟ جيد. هذا الحديث لا يعرف عند المصنف، المصنف محدث، تاج الدين السبكي من كبار المحدثين كأبيه. طبعا هناك حديث آخر وإن كان لا يعرف، لكن حديث هذا الحديث معناه صحيح، معناه لماذا؟ لأنه روي عنه صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، ورواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، وهو إيه؟ يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، عرفتم؟ يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، إياكم وإياهم. فإذن كذابون دجالون يكذبون على رسول الله سيأتون قبل القيامة، هذا ثابت، فالمعنى صحيح إذن، عرفتم؟ على كل حال بعض المنسوب إلى رسول الله كذب، هذه هي المسألة. لا، هذا بالنظر إلينا، لكن أنا أتكلم في نفس الأمر يا أخي، في نفس الأمر هذا الحديث إما صدق وإما كذب، أما في نظرك أنت أو نظري أنا قد يكون مظلون الكذب، قد يكون مظلون الصدق، نحن لا نتكلم على هذا المستوى، في نفس الأمر هل هو صادق؟ هل هو صدق؟ ربما. هل هو كذب؟ ربما. في كلتا الحالتين يصله دليلا للمسألة، فهمت؟ والمنقول آهادا، والمنقول يعني والحديث والخبر المنقول آهادا، منقول آهادا في ماذا؟ في مسألة ماذا؟ أو في قضية ماذا؟ فيما يعني في القضايا التي، والمراد بما إيه؟ قضية أو حادثة أو مسألة، فيما تتوفر الدواعي على نقله، تتوفر يعني تجتمع، فيما تجتمع الدواعي، دواعي يعني رغبة، رغبة الناس، إرادة الناس، أسباب الناس ينقلونه إذا كان موجودا. هذه القضية إذا كانت موجودة لابد أن يتكلم عنها كل الناس، هذا شأنها، فهمتم؟ تواترا على نقله، تواترا والمنقول آهادا فيما تتوفر الدواعي على نقله تواترا. هذا المنقول مخطوء بالكذب، هذا المنقول آهادا، ليه؟ لأنه ما كان ينبغي أن ينقل آهادا، إذا كان شأنه هكذا لا ينقل آهادا، بل ينقل إيه؟ تواترا. عدم نقله تواترا يدل على إيه؟ أنه كذب. هذا أصل من أصولنا. طبعا هذا في كثير من الكلام على المستوى العقلي يحتمل، العقل يجيز على كل، لا أريد في هذا، لأن طبعا هذه قاعدتنا، قاعدة أهل السنة، لا نشكك في هذا. تواترا كسقوط الخطيب على المنبر، عن المنبر يوم الجمعة في المسجد الحرام، كان إمام الكعبة يخطب على المنبر، مليونين، 3 ملايين، 4 ملايين يستمعون الخطبة، وهو سقط على المنبر، من على المنبر لم يتكلم عليه إلا فلان وفلان. لا ما ينفعش، لابد أن يضاء في التلفزيون الإمام الخطيب سقط، ينشر في العالم كله. كسقوط الخطيب عن المنبر وقت الخطبة في يوم الجمعة من المقطوع بكذبه لمخالفته للعادة، لمخالفته العادة. نعم العادة تهيله، أما العقل لا تهيل، العقل لا تهيله، هذا لا يضرنا. العادة تهيل نقل هذا الخبر عهدا. لماذا؟ لأنه مما تتوفر الدواعي على نقله متواترا، ولم ينقل متواترا، وإنما نقل عهدا. لا نقل عهدا، لماذا نقل عهدا؟ لا نقل عهدا لأنه كذاب، هو كذاب فنقله ولم ينقله غيره، عرفتم؟ يعني عادة نتكلم على حسب العادة، أما على حسب العقل ربما لا يكون كذابا، ربما هو فقط نقله والآخرون كلهم سقطوا، ما أراد الله أن يتكلموا، يحتمل هذا، لأن الاستهالة العادية غير الاستهالة العقلية. خلافا للرافضة، هذه المسألة يخالفنا فيها الرافضة الشيعة، خلافا للرافضة أي في قولهم لا يقطع بكذبه، لأن الرافضة مذهبهم أساسا بني على إيه؟ على أن الإمام بعد رسول الله سيدنا علي بنص من رسول الله، بنص من رسول الله، رسول الله قال الخلافة بعدي لسيدنا علي لعلي، فهذا أبو بكر اختطفه أو اغتصب عليه أو غصبه، أخذه قهرا أو خان الأمانة وما إلى ذلك. المهم النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الخليفة بعده هو سيدنا علي. هذه قضية خطيرة، أليس كذلك؟ إذا كانت هذه القضية كهذه درجة من الخطورة، يجب أن ينقل هذا الخبر متواترا، يجب أن ينقل هذا الخبر متواترا، معلوما لصحابتي، معلوما لكثير من الصحابة. وإذا كان معلوما لكثير من الصحابة، كيف يبايعون أبا بكر في سقيفة بني ساعدة؟ فهم بذلك يقولون حفاظا على مذهبهم يمكن أن يكون عهادا. القضية خطيرة، لا نخالفكم فيها، يقولون إيه؟ لا نخالفكم فيها، القضية قضية مهمة تهم المسلمين جميعا، لكن لا يجب أن يروى لنا الخبر متواترا. عصر النبي إلى أذن سيدنا علي، أنت الخليفة بعدي، يجوز؟ عندنا لا يجوز هذا، عندنا لا يجب. إذا كان الأمر هكذا لا أخبره النبي صلى الله عليه وسلم في ملأ من الناس أمام الآخرين من الصحابة، لأن القضية تعم الجميع، ليس قضية فرد ما فرد، فهمتم؟ قضية كهذه يجب أن تروى متواترا أو متواترة. أما إذا روي هذا نعرف أنه كذاب، أن الناقل طبعا كذابون، الشيعة هم الذين نقلوه، خلافا للرافضة في قولهم لا يقطع بكذبه، بكذب هذا الخبر. لماذا؟ لتجويز العقل صدقه. نعم نحن قلنا العقل يجوز لكن العادة لا تجوز، خرق العادة ليس عادة، العادة لا تجوز. جيد، طالما العادة لا تجوز والعقل يجوز، نعم العقل يجوز، فنقول بما يجوزه العقل. نرد عليهم لا، نقول بما يهيله العادة، نقول بما يهيلها أو تهيله العادة. لماذا؟ لأن جريان العادة هو العادة، جريان العادة كما هي هو العادة، خرق العادة ليس عادة، خرق العادة لا يعدل إليه. إذا كان هناك عادة وهناك خرق العادة، العادة لا تحتاج إلى دليل، العادة لا تحتاج إلى دليل لأنها هي الأصل. أما إذا ادعيت خرق العادة فعليك بالدليل، لأنه ليس أصلا. ما الدليل على أن العادة خرقت؟ ما عندك دليل. فلذلك نحن نقول يجب على الرسول أن يأتي بالمعجزة، يجب على الرسول أن يأتي بال، لماذا؟ لأن الرسالة خرق العادة، خرق العادة لا لا لا يقع، خرق العادة لا يقع عادة. وإذا وقع يجب على من خرقه إقامة الدليل عليه، لأنه إذا كان قادرا على خرق العادة فهو قادر على إقامة الدليل على خرق العادة، وهو الله تعالى. فهمتم؟ أنت تثبت لله قدرة على خرق العادة ولا تثبت له قدرة على إقامة الدليل على هذا، فهو إذن عاجز. كيف جعلته قادرا على هذا ولم تجعله قادرا على ذاك؟ هذه سهوة منك، هذه هوى في نفسك، مرض في قلبك. إذا كنت فلسفيا مستقيما الفلسفة تجعله قادرا على خرق العادة، فأنت تجعله أيضا قادرا على أن يقيم الدليل على خرق العادة. هذه فلسفتنا، فهمتم؟ لا يقطع بكذبه لتجويز العقل صدقه، هذا لا يعارضنا، نحن لا يعنينا ما الذي يجيزه العقل وما الذي يمنعه العقل، الذي يعنينا ما الذي يجيزه العادة وما الذي تهيله العادة. العادة تهيل أن ينقل الخبر عهادا إذا كان في قضية تتوفر الدواعي على نقلها متواترا. وقد قالوا بصدق ما رووه منه في إمامة علي، وقد قالوا الشيعة الرافضة قالوا بماذا؟ بصدق ما رووه، مش راووه، هذا خطأ. ما رووه، من رووه؟ الشيعة رووه، أهل السنة ما رووه ولا صحابة رووه. وقد قالوا بصدق ما رووه منه، منه يعني من النبي صلى الله عليه وسلم في إمامة علي، منه ولا عنه عندكم؟ البناني منه عنه جيد إذا كان. وقد قالوا بصدق ما رووه عن النبي في شأن في إمامة، يعني في شأن إمامة أو إثبات إمامة علي رضي الله عنه، نحو أنت الخليفة من بعدي رووه، وهذا الذي رووه صدقوه، هذا الذي رووه صدق، هذا معنى قولي قالوا بصدق، قالوا بصدق، ونحن نقول بكذبه، نحن نقول بكذبه. لماذا نقول بكذبه؟ لأنه في قضية تتوفر الدواعي على نقله متواترا ولم ينقل متواترا. أنت الخليفة من بعدي، مشبهين له هم لا يقولون هذا متواتر، ليه؟ لا يستطيعون أن يقولوا متواتر. من الذي روى؟ من رواة من؟ إذا قالوا متواتر يجب أن يذكروا رواة الحديث، إذا كان متواتر يجب أن يقولوا أو يجب أن يذكروا لنا من ومن ومن روى هذا الحديث، بحيث يصل عدد التواتر. 40 أو 70 وما إلى ذلك مما قيل في عدد رواة التواتر، ليس عندهم من يروي لهم هذا الحديث، فهمتم؟ فهو إذن أحادي قطعا، عندنا وعندهم، عندنا وعندهم الخبر أحادي. عندنا إذا كان الخبر أحاديا في قضية تتوفر الدواعي لنقله متواترا مقطوع بالكذب، وعندهم ليس مقطوعا بالكذب، ما الدليل؟ كيف خالفونا؟ هل لهم دليل في هذا أو شبهة؟ لا نقول دليل، بأي شبهة استدلوا أو استندوا إلى أي شبهة؟ فهمتم السؤال؟ نجيب عليه الآن. مشبهين، هذا إشارة إلى تمسكهم أو إلى متمسكهم. مشبهين له بما؟ مشبهين له يعني مشبهين لهذا الحديث، اللام للتقوية، اللام للتقوية، تعرفون ما هي التقوية؟ جيد. مشبهين له، مشبهين هذا الحديث بما، يعني بحديث، المراد بما حديث أو أحاديث، مشبهين هذا الحديث بأحاديث لم تتواتر من المعجزات، يعني هناك من الأحاديث عندنا عند أهل السنة، هناك أحاديث عند أهل السنة وهي أحادية، وهي إيه؟ أحادية عندنا وعندهم، نحن نقول إنها رويت أحادا، لكن هذه الأحاديث الأحادية في ماذا؟ في قضايا تتوفر الدواعي لها، وأنتم لا تقولون بكذبه. أهل السنة يرون، يقولون هذا حديث أحادي نقل في قضية تتوفر الدواعي لنقلها متواترا، ولم تكذبوه ولم تجعلوه كذبا، بل جعلتموه مظنون الصدق، عرفتم؟ فكذلك نحن روينا حديثا في قضية تأم به البلوى، روي أحادا، وما ذلك هو كذب، عفوا، ما ذلك هو صدق، كما ترون أحاديث مثلا انشقاق القمر، انشق القمر، سأل أهل مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر، هذا الحديث مروي في ماذا؟ في صحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، مقطوع الكذب في صحيحين، مقطوع الكذب في صحيحين، لا، إذن هناك خبر نقل أحادا في قضية تتوفر الدواعي لنقله متواترا، ومع ذلك لم تجعلوه مقطوع الكذب، فكذلك نحن، فهمتم الشبهة؟ هذه هي الشبهة. مشبهين له، من المشبهون؟ الشيعة الرافضة مشبهون هذا الحديث بما، يعني بأحاديث، المراد بما أحاديث بصيغة جمع، يعني هناك أحاديث ليس حديث واحد، مشبهين له بأحاديث لم يتوافر، لم تتواتر، هذه أحاديث لم تتواتر، ما هي تلك الأحاديث؟ من المعجزات، يعني من المعجزات، يعني مما ورد في المعجزات، ليست الأحاديث هي المعجزات، ليست الأحاديث هي المعجزات، بل الأحاديث مما نزلت في أمر المعجزات، في شأن المعجزات، مشبهين له بما لم يتواتر من المعجزات، مثل إيه؟ كحنين الجذعي، أين كان هذا؟ في مسجد رسول الله، كان يخطب على منبر، ثم صنع له منبر جديد، امرأة صنعت له منبرا جديدا، بدأ يخطب على المنبر الجديد، لما بدأ يخطب على المنبر الجديد بدأ المنبر القديم يبكي، بدأ يبكي، سمي له خوار كخوار العجل، قال الإمام البيهقي نزل، ثم نزل من على المنبر فوضع كفه على المنبر القديم حتى يتوقف، حتى يعني ينهي البكاء، الإمام البيهقي قال لو لم يلا كفه على المنبر القديم لبكى إلى يوم القيامة، عرفتم؟ كهنين الجذي، المهم هذا قضية تتوفر الدواعي له متواترا، لأنه في المدينة، في مسجد المدينة، وفي يوم الجمعة ك كما قلنا سقوط سقوط الخطيب من المنبر. إذا سقط الخطيب من المنبر وروي هذا نقبله؟ لا نقبله. وأنت تقبل هذا لا إذن؟ حنين الجزئي. وهل روي متواترا؟ ما روي متواترا، بل ربما لم يروى لا في صحيحين حتى، ربما روي في غير صحيحين من أحاديث المعجزات التي نقبلها ما لم يروى في صحيحين، يعني دونهما في صحة. فهمتم؟ كهنين الجذعي وتسليم الهجر كان يمشي ومعه جماعة، معه صحابة، الهجر يسلم عليه السلام عليكم يا رسول الله، هؤلاء كلهم يسمعون قضية هكذا، وما ذلك لا يرويه إلا فلان، هذا كذب. فهمتم؟ وتسليم الهجر وتسبيح الحصى، كان يجلس في مجلس من الصحابة ووضع في كفه حصى، حصوات يعني، بعد أن يصبحنا ولم يسمعوه، يعني إلا فلان واحد، ومع ذلك أنتم لا تكذبونه بل تذكرونه في كتب السيرة، في كتب المولي تقرأونه أسبوعيا. قلنا هذا هو شبهة من الأشياء، وليكون الأمر كذلك بالنسبة إلينا. بالنسبة إلينا أيضا، أنت الخليفة من بعدي، أهادي ولكنه صحيح وليس كذبا. ما الجواب على هذا؟ قلنا سبحان الله، قلنا هذه كانت متواترة، قلنا القاعدة ثابتة كما هي، القاعدة لا تتزلزل، القاعدة إذا كانت القضية مما تتوفر دواعي لنقلها متواترا ثم روي عهادا، هذا كذب مقطوع بالكذب، لا نتراجع عن القاعدة، لأن القاعدة عقلية، القاعدة عقلية، العقل هو الذي وضع هذه القاعدة بمساعدة العادة، كما قلت لكم أمس بمساعدة العادة، طالما العقل هو الذي وضع القانون فلا يتخلف ولا يتراجع. فكيف نجيب على الشبهات؟ كيف نجيب؟ قلنا هذه كانت متواترة، هذه الأحاديث كانت متواترة، كم من متواتر صار في الزمان المتأخر عهدا؟ عرفتم؟ المتواتر كلما وجد في طبقة عدد الرواة التواتر يبقى متواترا، وإذا قل عدد الرواة صار عهدا. لا يشترط أن يكون إلى آخر سلسلة بالغا لعدد التواتر لكي يكون متواترا، في الزمان الأول متواتر، لكن فيما بعده صار انقلب عهدا. قلنا هذه كانت متواترة، واستغني عن تواترها إلى الآن بتواتر القرآن. إذن إذا كانت متواترة، أشياء أيضا يدين، أشياء أيضا يسألون، متواترة كانت، يعني كانت متواترة، جيد، من الذي رواها؟ اذكر لي أسماء الرواة، كما طالبناهم أيضا، من الذي روى أنت الخليفة من بعدي؟ يقول والله ما رأينا إلا راوي واحد وهو علي هو الذي روى. جيد، إذن أنت أيضا تخبرني بالرواة، أنت تقول هذا كانت متواترة، أخبرني برواة هذه الأحاديث في الطبقة الأولى، طبقة الصحابة والتابعين. طبعا نحن لا نجد، لا نعرف عدد التواتر، لا نعرف عدد التواتر، ولكن ندعي أنه كانت متواترة. إذا كانت متواترة ثم كيف انقلب عهدا؟ إذا كانت هذه في قضية خطيرة لا ينبغي أن تنقلب عهدا، فالجواب استغني عن تواترها إلى الآن بتواتر القرآن، استغني عن تواترها إلى الآن بتواتر القرآن، متواتر، وفي القرآن كثير من المعجزات، ليس مطلوب منا أن نثبت كل المعجزات، بل المطلوب إثبات المعجزة جملة، إثبات جملة المعجزات. طبعا ثبتت ثبتت بالقرآن، القرآن في حد ذاته معجز، وفي القرآن المتواتر ما يدل على بعض المعجزات، وفي القرآن المعجز ما يدل على بعض المعجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل إيه؟ اقتربت الساعة وانشق القمر، هذا في القرآن، اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني وقد انشق القمر في قراءة، هناك قراءة وقد انشق بحرف قد. لماذا؟ لأن هناك من قال انشق القمر يعني مثل أعطى أمر الله فلا تستعجله، يعني أبر بالماضي عن المستقبل لتأكد وقوعه، سينشق القمر. فيرد عليهم بأن هناك قراءة أخرى فيها إيه؟ اقتربت الساعة وقد انشق القمر، فدل على أنه ماضي ليس مضارئا في المعنى. الآن في فتنة وهو إنكار المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، لا أريد أن أتكلم فيه، يعني لابد أن نقف جيد، نذهب إلى أجمعين ثم إذا كان هناك وقت نكلم. قلنا هذه كانت متواترة واستغني عن تواترها إلى الآن بتواتر القرآن بخلاف ما يذكر في إمامة علي، فإنه أصلا لا يعرف، فإنه لا يعرف وليس مذكورا في القرآن. فلو كان ما خفي على أهل بيعة السقيفة أي الصحابة الذين بايعوا أبا بكر رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة من الخزرج، وهي صفة مضللة بمنزلة الدار لهم، يعني مثل الدار، يعني مثل الدار، ثم بايعه علي وغيره رضي الله عنهم أجمعين. صفة مضللة، صفة مضللة، صفة يعني المكان الذي يجلسون فيه، وفوقه مظلة حتى لا يتشمسون، لا يتشمسون ولا يقع عليهم الشمس، مل سقف يعني. هناك أمثال طه حسين وأمثال محمد حسين هيكل صاحب كتاب حياة محمد، ومحمد فريد وجدي، محمد عبدو، محمد رشيد ريلا، وجمال الدين الأفغاني، وهؤلاء المفسدون في البلاد العربية مقلدون للمستشرقين اليهود والنصارى القائلين بأن محمد لم يأتي بالمعجزة، محمد لم يأتي بالمعجزة، بينما الأنبياء السابقون جاءوا بالمعجزات، سيدنا موسى معجزة عصا، معجزة اليد، وسيدنا عيسى كان يحيي الموتى ويبرئ لك ما هو البرص، وما إلى ذلك. الأنبياء السابقون أتوا بالمعجزات الحسية، بالمعجزات الكونية، محمد لم يأتي بمعجزة، فهذا يعني إيه؟ على أن محمد دونهم، دون هم حقيقة يريدون على أن محمد ليس نبيا، هذا يريدون، لكن لا يصرحون به تصريحا بل بالتدريج. ثم يقولون نعم محمد جاء ببعض المعجزات، يقولون إيه؟ هؤلاء المستشرقون هم الذين علموا هذا السحر لهؤلاء العرب المفسدين، يقولون إيه؟ المسلمون يقولون إن محمدا جاء بالمعجزات، لكنهم يكذبون على محمد، يعني محمد لم يأتي به. هذه المعجزات التي يتحدث بها المسلمون ويسيئونها ويقرؤونها في السير والمناقب والمواليد والكتب هي مما رويت عهدا، مما رويت عهدا، ثم يتوصلون إلى تدوين الحديث، هذه التي رويت هذا ليس لنا فيها ثقة، لأن الأحاديث أصلا بدأت تدون في القرن الثاني والثالث. الأحاديث أصلا بدأت تدون في القرن الثاني والثالث، فلا كيف نثق به؟ كيف نثق بهذه الأحاديث التي قالها محمد في حياته صلى الله عليه وسلم؟ أنا أتكلم يعني أقول محمد على لسانهم، يعني قالها في حياته ثم دونت بعد قرنين من الزمان. يحتمل أن يقع الخطأ والتلبيس والتبديل والنسيان وما إلى ذلك، كيف نثق بهذا؟ شوف، هم يستهدفون أمورا، أولا إلغاء رسالة رسول الله، ثانيا إلغاء الثقة بالأحاديث كليا. ومن الغريب أنهم يستدلون على هذا بحديث، يقولون هم كانوا منهيين عن الكتابة، الصحابة كانوا منهيين عن تدوين الحديث. ما الدليل؟ الدليل هو الحديث، لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن. جنون هذا، لا تكتبوا عني شيئا، رسول الله قال لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن. بهذا الحديث يستدلون على أن كتابة الحديث كانت ممنوعة في زمانه. ثم من الذي كتب؟ كتب بعض الناس، قصاص، رواة الحديث، وهم أصلا كذابون. كل واحد له عنده هدف، صوفي له هدف، عشعري له هدف، شافعي له هدف، حنفي له هدف. إذن لا ثقة لنا في الأحاديث، ماشي؟ ليه؟ لوجود شك في الرواة. إذن شككنا في الرواة، شككنا في الرواة. من الرواة؟ هم الذين بلغوا إلينا القرآن. خلي بالك، أنت تشكك في الرواة ليه؟ لكي تسقط الحديث؟ لا لكي تسقط الحديث، هكذا يظنون، لكن في أنفسهم يعتقدون أننا نسقط القرآن، ليس إسقاط الحديث. نحن نشك في ثقة الرواة وعدالتهم وأمانتهم، فلذلك لا نقبل الحديث، هكذا يتكلمون. هذا كلام جيد، لكن في داخلهم خطة مستقبلية، يقولون لتلاميذهم المهبين من العرب، يقول ألم نقل لكم أن الرواة منهم كذاب، منهم ملبس، منهم كذا وكذا، وهم الذين نقلوا إليكم القرآن أيضا. هل جاءكم جبريل؟ ما جاءكم جبريل. القرآن أيضا لم يكن مدونا، حتى القرآن لم يكن مدونا في زمان محمد، ثم سيدنا أبو بكر وعثمان هم الذين جمعوا. ومن الذي نقلوا إليك القرآن؟ هم هؤلاء الرواة أنفسهم، أبو هريرة وفلان وفلان. أبو هريرة كان كذابا مجوسيا يهوديا، كان يختفي تحت منبر رسول الله حتى يلبس ويدلس ويدرج، تعرفون هذا؟ هكذا يتكلمون. فالآن حققوا أهدافا كثيرة حتى وصلوا إلى القرآن. في الأول كانوا يقول القرآن ثقة، القرآن هو المصدر الوحيد الذي لا يخطئ، القرآن هو المعصوم الوحيد. كانوا يتكلمون في تعليم القرآن في البداية. فأنصاف المتعلمين من البلاد العربية ظنوا ما شاء الله كيف يقدرون القرآن، كيف يحترمون القرآن، فلنكن إذن نحن قرآنيين. حتى شكلوا جمعيات سموها جمعية القرآن، عندنا في الهند موجود أهل القرآن، أهل القرآن. سبحان الله. ثم أهل القرآن في النهاية يصلون إلى أهل الفسق والنفاق. ليه؟ لأنهم لم يريدوا أصلا تعليم القرآن ولا احترام القرآن، فهمتم؟ فيشككون هكذا. ومن أساليب تشكيكهم هذا، ينشق القمر، القمر يعني الذي يراه كل الناس في كل الدنيا، يعني واحد فقط يرويه انشقاقه أو اثنان فقط يرويه. فأجاب عليه المحدثون، هذا الشك كان موجودا في زمان ابن الراوندي وغيره من الملحدين، فأجابوا بجوابين. الجواب الأول أنه لا يحتاج إلى تواتره لوجوده في القرآن، القرآن لم شمله فلا حاجة إلى تواتره خاصة. وثانيا أنه حادثة ليلية، انشقاق القمر حادثة ليلية، الناس نيام، الناس إلا الذين تحدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه هذه الآية. طبعا حينما طلبوا منه هذه الآية أراهم من شقاق القمر ورأوه، هؤلاء رأوه، أهل مكة من المشركين رأوه لكن لم يؤمنوا. ومع ذلك شوهدت هذه الحادثة في بلاد الهند. تعرفون هذا؟ هذه الحادثة كان عندنا ملك في الهند، يعني في بلاية كيرلا، في بلايتي أنا، كان هندوسيا. هذا الملك هندوسي عالم بكتابهم، عالم بكتابهم، وكان يقرأ الكتب المقدسة لليهود والنصارى وغيرهم. فوجد فيهم أن هناك رجل في العربي يظهر في آخر الزمان، يدعي النبوة ويكون له كذا وكذا. وكان يمر بالهند تجار من العرب إلى جزيرة سيلان وجزيرة هجاوة، ربما إلى ما وراءهما. فمرة في ليلة من الليالي وجد القمر قد انشق، هذا الملك وجد القمر قد انشق، واختلج هذا الأمر في صدره، لماذا انشق هذا القمر؟ لسبب ماذا؟ لسبب من؟ وكان في صدره دائما هذا القلق الذي يبعث في الجزيرة العربية. بعد هذه الحادثة مر بالهند قافلة تجارية، قافلة تجارية إلى البلاد الشرقية. أغلب القوافل التجارية حينما تمر إلى الشرق ينزلون في الهند، ينزلون في ساحل ماليبار. فهذه المرة نزلوا، هي ترانسيت يعني الاستراحة، يزودون الماء والزادة واستريحون. فلما نزل عرف الملك هذا الخبر فاستقدموهم إلى قصره، فسألهم: أنا كنت أسمع كذا وكذا ورأيت في ليلة انشقاق القمر، ما سر هذه الأمور؟ فقالوا: نعم، هل الأمر هكذا، انشق القمر عندنا في بلادنا. سأكمل إن شاء الله في الدرس القادم، حتى أسلم هذا الملك.